يقول السؤال: كيف ننشئ في نفوس أطفالنا احترام المصاحف؟ والله هذه مسألة مهمة فعلا، لأن القرآن هذا عظيم كلام الله، وقد ذكر العلماء نص العلماء على وجوب صيانة المصحف واحترامه، وأن من ألقاه في القاذورات كفر، هذا من كفر العمل المخرج عن الملة، وكذلك من من من من من أهانه بالدعس عليه ونحو ذلك يكفر، وكذلك من استخف بما في القرآن أو جحده أو جحد آية أو كذب بشيء مما في القرآن يخرج عن الملة. السلف كانوا حريصين جدا على العناية بالقرآن وتدبر القرآن، وإذا صار يعني تمزق في شيء كما فعل الصحابة في زمن عثمان رضي الله عنه لما جمعوا المصاحف البقية الأشياء ماذا يفعلون بها؟ يحفر لها حفرة في أرض نظيفة طاهرة وتجعل فيها الأوراق وتحرق فيها فتكون رمادا وتدفن. نعلم الأولاد كيف يحمل المصحف، كيف ما يحط كتب ثانية فوق المصحف، ما ما ما نقول لا لازم تقبل وتحط على الرأس وتسجد عليه، لأن بعضهم يسجد على المصحف، يعني يقبل ويسجد عليه، لا هذا ما هو من الدين، لا ما هو من الدين يقبل ويسجد عليه، لكن ما يحمل بيد فيها شيء قاذورات كما كذا لابد يكون على طهارة لما يمس المصحف، ما يتكئ عليه، ما يحطه في شنطة المدرسة ويمسك الشنطة من باب البيت وإلى منتصف الصالة. لازم نعلمهم كيف يحترموا يقروا كتاب الله. طيب